خلينا نكمل عن ما بقى الله. وحكى أبو الخطاب فيه عن أحمد فيها روايتان إحداهما كما ذكرنا، والثانية يحل مطلقا لعموم النص في حل الزوجات وامتناع قياس المستحاضة على الحائض لمخالفتها لها في أكثر أحكامها، ولأن وطأ الحائض ربما يتعدى ضرره إلى الولد، فإنه قد قيل إنه يكون مجذوما بخلاف لم الاستحاضة. فصل نكمل بس الفصل عشان نقف على باب النفاس. ها في أسئلة؟ الراجح أنه يجوز وطأها، الراجح أن المستحاضة يجوز وطأها مطلقا، والعلة ماذا؟ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أزواج النساء اللاتي استحضن في عهده بتجنبهن، ولا يصح قياسه على الحيض لأنه يخالفه حقيقة وحكما. هذا نعم لا هذه نعم نعم صحيح هي نجاسة كم هي الخارج من السبيلين الخارج من السبيل ناجس على كل حال. نعم نعم لا هذا تنويع، أقول هذا من باب التنويع، يعني معناه انظري مثل النساء تنظر النساء القريبات منها اللي حضن ست أيام أو سبعة أيام أو من كان على شكلتها في قوة الجسم وضعفه وما أشبه ذلك. هنا الاجتهاد فيما بين الست والسبع. نعم نعم نعم حديث قد يكون تعضير في الصلاة توضأ قبل الوقت القريب ومع قياس ساعتين ومن فارق ساعتين. أما ذكرنا أنه ضعيف؟ نعم ذكرنا أنه ضعيف أول وصف. أما المرأة المستحاضة توضأ لكل صلاة لأن حدثها دائم، والمتيمم لما تيمم ارتفع حدثه، أما هذه فما زال يخرج منها الدم فلا تتوضأ إلا إذا دخل الوقت. نعم تهرق يعني يخرج منها الدم كثير، الله أعلم هذا صحيح ولا لا. كون الإنسان إذا جامع زوجته وهي حائض فإن الولد يخرج مجذوما، الله أعلم كلام الطب قد يصفق الأصل. إذا توضأت المستحاضة في بداية الوقت هل يصح لها أن تستبيح كل ما يمكن أن تستبيح الوضوء؟ أي نعم كل شيء إلى آخر الوقت. الطريقة الأولى إحنا كل فصل ها؟ اي بعد كل تعليق. بس عندنا الاخ خالد ما هو خالد يقول لا تسأل لان الدرس هذا حقيقه قراءه امرأة هذا متفق عليه في البدايه لا يجوز ان يفرم، لكن حتى كونه امرار ولا يفهم ولا شيء لا وما يفهم تصير الاسئله عقب ما في مانع. طيب نوزع عليهم ورق شلون نوزع عليهم ورق لا يكتبون الاسئله يا استاذ ها لا بأس بعد كل فصل زين سؤالين ثلاث أسئلة أو سؤالين نعم أي نعم مخطط يا ها في كتاب معلق وين يجيب ها وين شوف شوف وصفه ولا فيه صحيح البخاري. على كل حال أنا عندي 9 مجلدات الكافي لعبد القادر السندي محقه ومخرجنا حديثه لينال به درجة الدكتوراه، لكنه ما هو مطبوع كتب السنسل. طيب ايش تصير؟ نعم أقول هذا كافي عن تخريج الإعلام كافي؟ هو على كل حال الواقع ودنا أن الطلبة يتعودوا تخريج مهم ولك وإجاب هذا قابل عليه. نعم نعم الراجح أن تنطب الأغلب الأغلب من عادة إن كان الغلب 5 تجلس 5 إذا كان الغلب 4 تجلس 4. طيب شوف العادة نسأل الإنسان عن الزيادة كثير من الأحوال الزيادة نرى أن تبقى حتى تطلب إلا إذا تجاوز 15 قليل تكرر. قلنا لو تكرر صار عاد 16 في عاد. لكن لماذا لا نقول إن احتفاظ تصلي بدل من هذا مو متكرر لما يتبين ما يمكن وأدم على وتيرة واحدة. لكن إذا كان العادة فيها 5 أيام وست. نعم. وجاء في شهر 10 أو 12. نعم. في هذه الحالة. ولكن الدم ما تغير. إيه ما تغير على حال الأولى. الأصل هي. فتبقى يعني. إيه نعم. 1 و15 وهذا يعني اللي رأيت أخيرا لأجل ضبط المسألة، لأننا إذا قلنا إن المستحاضة هي التي يكون أكثر شهرها حيضا أو دما في صعوبة وش الأكثر، فإذا حدد يوم 15 لأن الشهر ما يزيد على 30 يوم من يعني بعد 15 يوم يومين عاد لا قطع ها أن أقول إذا تجاوزت الـ15 فاغتسلي وصلي ولو كان الدم موجود. منصور أكثر من 7 تأخذ بها الحديث هذا في الغالب، لأن كونها مثل نسائها أقل من كونها مثل غالب النساء. إيش؟ بلى. نعم. ما هذا؟ هذا مو هذا. ولهذا ليس له رائحة منتنة. ولا أي ما يخالف. جاز يغسل. لو كان بها 3 أسبوع تجامع ولا ما تجامع؟ نعم وهو نجس أنجس المادة. نعم يلا حجاج. أنا أقول شيخ الإسلام بان من قطاع تقلص كيف؟ أنا أقول شيخ الإسلام إذا بان من قطاع يعني طالع طهر أي تقلص. نعم نعم يتبين أنه طهر وتقلص الصلاة. شيء. نعم. سيب المرأة. إيه كيف؟ سيبها. سيبها. ها؟ كثيرا كثيرا. لأن سبب استرخاء المثانة. حتى في الرجل استرخاء. إيه نعم. إيه نعم. انتهى. الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم. أقول الاستدامة أقوى من الابتداء. الجواب الآن. الرحمن الرحيم. صوت يا شيخ. ها؟ صوت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل. ويستحب لها الغسل لكل صلاة، لأن عائشة رضي الله عنها روت أن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم